أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من شكل الدار. Allah'a emanet olun. صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا صلى الله عليه وسلم الذين يجعلون مع الله فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يا أيها الزناة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن